بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، فصل: الكتابة لازمة من جهة السيد، ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء، وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء، فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وللمكاتب الفسخ في الأصح. يتعرض الشيخ في هذا الفصل إلى مسألة لزوم عقد الكتابة، فيبين لنا أن عقد الكتابة لازم، لكن من جهة واحدة فقط. ومعنى من جهة واحدة أن السيد إذا كاتب عبده لا يصح له أن يتراجع عن ذلك أبدا. أما العبد فله الحق أن يقبل ابتداء أن يكاتب السيد وأن يدفع له النجوم الذي اتفق معه عليها، ولكن في لحظة من اللحظات قد يغير العبد رأيه فيرى أن العبودية خير له من الحرية، أو هذا المجتمع لا يمكن أن يحصل فيه على شيء من نجوم الكتابة، فيعود إلى سيده ويقول عجزت نفسي، فيبقى عبدا. السيد لا يحق له في لحظة من اللحظات أن يقول أبطلت عقد الكتابة، بينما العبد يحق له أن يفعل ذلك. ولذلك يقولون باختصار: المكاتبة أو الكتابة لازمة من جهة وغير لازمة من جهة أخرى، لازمة من جهة السيد، غير لازمة من جهة العبد. الكتابة لازمة من جهة السيد، ليس له فسخها. لو نظرنا في الحقيقة، لو كان العبد يعمل، هذا المال الذي يأتي به على كل الأحوال يأتي به للسيد، بينما كان سابقا يأتي به مجانا، والآن صار يأتي به بدلا من قيمته، فكأن السيد لم يأخذ من العبد شيئا على الإطلاق. ومن هنا عقدت هذه المكاتبة مع ملاحظة حظ المكاتب، ولا يوجد حظ للسيد فيها إلا عند الله تبارك وتعالى. إذن الكتابة لازمة من جهة السيد، ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء. فإذا عجز عن الأداء حلت النجوم وحلت الأقساط، ومع ذلك لم يستطع أن يدفع أي قسط، أو دفع قسطا ثم بعد ذلك توقف عن الدفع، فما العمل في هذه الحالة؟ قال: وإن كان فله ترك الأداء. إذن وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء، ويقول عجزت نفسي. وإن كان معه وفاء، يعني أحيانا ربما يكون معه قدرة على أن يدفع نجما من النجوم، لكن قال عجزت نفسي، وكل ما كان معه من المال يعود إلى سيده. فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه. إذا عجز العبد نفسه فقال يا سيدي أنا عاجز عن كتابتي، وبعد ذلك لم يؤدي، السيد يتخير بين أمرين اثنين: إما أن يصبر كالذي له دين عند شخص ولم يؤده الدين، فيقول فنظرة إلى ميسرة، بعد ذلك ربما يمد له شيئا من الأجل، وإما أن يفسخ بنفسه. وهذا فسخ اتفق العلماء عليه، فلا حاجة فيه إلى اجتهاد ولا حاجة به إلى الحاكم. قال: وإن شاء بالحاكم، يعني إذا كان ثبوت الكتابة تم عند القاضي عند الحاكم، فهو الذي يقرر فسخ الكتاب، وللمكاتب الفسخ في الأصح، يعني إما أن تفسخ بشكل طبيعي، وإما أن تكون عند الحاكم، وإما أن يفسخ المكاتب. ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب إمهاله. قال: يا سيدي انتظرني أسبوعا مثلا، هل يمكن أن يفعل ذلك؟ نعم، استحب إمهاله. فإذا أمهله فإنما يعينه على تحصيل العتق، فإن أمهل ثم أراد الفسخ فله، أمهله مرة أو أكثر لكن العبد فقال أنا عجزت نفسي، فهل له الفسخ؟ طبعا. فإن أمهل ثم أراد الفسخ فله، إن أمهله وبعد ذلك لم يدفع ثم أراد السيد الفسخ فيكون الفسخ له. وإن كان معه عروض، عروض تجارة، يعني قال الآن معي بضاعة وهذه البضاعة تمهلني من أجل أن أبيعها، وإن كان معه عروض أمهله ليبيعها، في هذه الحالة فإذا أراد بيعها قال: فإن عرض كساد فله ألا يزيد في المهلة على 3 أيام. يعني هذه البضاعة التي معه من الممكن أن تباع، ولكن يعني لا يزيد في هذه المهلة عن 3 أيام، لأن الأجل في الحقيقة قد حل، وهذا البيع من المتصور. أما أن ينتظر سنين أو أشهر من أجل أن يرى قيمة عالية في مسألة المال فهذا أمر ضروري. فإن عرض كساد فله ألا يزيد في المهلة على 3 أيام. وإن كان ماله غائبا أمهله إلى إحضاره إن كان دون مرحلتين وإلا فلا. قد يكون المال اتجر تجارة وهذه التجارة بعيدة عن المكان الذي يعمل فيه أو فيه سيده، تركه إلى مسافة القصر، فله أن يذهب وأن يحضر هذا المال، فإن ما كان في المرحلتين كما كان بمنزلة الحاضر، وإلا فلا. يعني إذا كان فوق المرحلتين فلا يصح ذلك، لأن هذا الإمهال إنما يطيل المدة. ولو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ. حل نجم الكتابة والمكاتب غائب، سواء كان غائبا بإذن من السيد أو كان غائبا بعد حلوله بغير إذنه، فللسيد الفسخ، لأنه عندما قصر في مسألة أنه قد غاب وأنه ابتعد عن المكان، عند ذلك السيد له الحق أن يفسخ عقد الكتابة. طبعا لا يفسخ عقد الكتابة تشهيا، وإنما لأنه قد حل النجم وتعذر تحصيله، حل القسط ولكنه لم يدفع. فلو كان له مال حاضر، يعني للعبد كان قد اشترى بعض الأموال، فهل للقاضي أن يبيعها؟ قال الشيخ: فليس للقاضي الأداء منه، ولا تنفسخ بجنون المكاتب. جن المكاتب، فهل ينفسخ عقد الكتابة؟ لأن الكتابة كانت كتابة صحيحة، وما كان وهذا العقد لازم من جهة السيد وغير لازم من جهة العبد، فهذه كالرهن مثلا، فلو كان عند الإنسان رهن فهل يبطل ذلك الرهن بمجرد جنونه؟ لا، ويؤدي القاضي إن وجد له مالا. الآن القاضي ينظر في أمره، فإن وجد له مال في تجارته التي يقوم فيها عند ذلك يؤدي منه، لأنه صار غير أهل للنظر بنفسه، بل هو صار النظر لمن؟ للحاكم أو لمن يوليه الحاكم عليه. أما إذا رأى الحاكم بعد جنونه أن من المصلحة أن يبقى عبدا عند السيد فلا يؤدي له من ماله ويبقيه على عبوديته. ولا بالحجر بجنون السيد. العكس الآن، بدل العبد ما حدث له أي شيء على الإطلاق، ولكن السيد الآن هو الذي أصيب بالجنون. عقد الكتابة لا ينفسخ لأن العقد ينتقل بعد ذلك، فولي السيد هو الذي يأخذ هذا المال ويدفع إلى وليه، ولا يعتق بالدفع إليه، لأن لو دفع إلى سيده فالقبض من قبل المجنون قبض فاسد وليس صحيح. ولو قتل سيده فلوارثه قصاصه. كثير من الحالات السابقة التي مرت في التاريخ أن بعض العبيد ربما يجتمعون على قتل سيدهم، أو الواحد منهم يقتل سيده، وهذا عند عدم الدين، فإن الله سبحانه وتعالى أناط المعاملة ما بين العبد والسيد كمعاملة الرجل لزوجته والزوجة لزوجها، فطلب من السيد الإحسان وطلب من العبد ألا يأبق على سيده، فلو هرب من عنده فلا تقبل له صلاة ولا صيام ولا يترخص بالسفر لأنه عاصم بالسفر. ولو قتل سيده، يعني هذا القتل طبعا جنى عليه عمدا أو غير ذلك، فلوارثه قصاص. فإن عفى على دية أو قتل أو قتل خطأ أخذها مما معه. إذن إن عفى على دية، طبعا نحن عندما نقول قصاص مر معنا في باب القصاص ثلاثة أحوال: كل من وجب عليه القصاص، فالأمر الأول أن يقوم الحاكم طبعا بإذن من الحاكم فيقتص من القاتل النفس بالنفس، هذا واحد. فإن رضي بدلا من القصاص عن أهل المقتول الانتقال إلى الدية فيدفعون 100 ناقة موزعة معلمة، فإن رضوا بعد ذلك إلى العفو مجانا فمن الممكن أن يفعلوا ذلك، شريطة أن يجتمع كل الورثة على هذا، فإن اجتمع بعضهم فإنما يسامح بقسطه. إذن إذا قتل سيده، قتل هذا المكاتب السيدة، فلوارثه قصاص. فإن عفى على دية أو قتل، نعم، أو قتل خطأ أخذها مما معه، يعني مما حصل من المال قبل الجناية، عند ذلك صار له مع السيد معاملة، هذه المعاملة كمعاملة الأجنبي تمام. هذا إذا قتل سيده وارث السيد، إما أن يقتص وإما أن يأخذ دية وإما أن يعفو. ولو قتل أجنبيا، الآن القاتل بدل أن يقتل السيد قتل أجنبيا، في هذه الحالة أو قطعه فعفي على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرث. لو قتل أجنبيا عند ذلك طبعا في هذه الحالة أو قطع منه طرفا يدا، قطع منه عضوا من الأعضاء، بعد ذلك هذا الأجنبي إذا كان بعضو من الأعضاء أو وليه إذا كان القتل بالكل، انتقلوا من مسألة القصاص إلى مسألة المال، أو كان خطأ والخطأ أو شبه العمد لا قصاص فيه إنما فيه الدية أو فيه العفو، فعفي على ماله، عند ذلك أخذ المن المستحق الآن لهذه الدية مما معه، ماذا يوجد معه من مال وماذا سيكسب في المستقبل الأقل من قيمته والأرش. ننظر كم قيمة هذا العبد وكم أرشه، ننظر في هذه المسألة، إذا كانت القيمة أقل فإننا نأخذ يعني دائم القيمة، لأنه في لحظة من اللحظات لو كبرنا هذا المبلغ ماذا يقول العبد؟ عجزت نفسي وعاد عبدا. أو الأرش، طبعا في هذه الحالة إذا كان المال الذي بيده مثل مال المعاملة. فأخذنا الفرق، الأرش دائما الفرق ما بين الصحيح وما بين السليم. يعني مثال على ذلك، لو قطع العبد، أو خلينا نتصور الآن أي إنسان حر مثلا، الآن قطع إنسان أو جرح إنسانا آخر، هذه الجراحة كم تساوي لو أردنا أن نقدرها؟ قدروا هذا الحر عبد قبل الجراحة ماذا كان يساوي؟ كان يساوي 100، بعد الجراحة ماذا يساوي؟ 90. إذا ماذا نقص نسبة في المئة؟ 10%. هذه 10% ستقدر من الدية إن كان حرا. لذلك قال الأقل من قيمته والأرش، فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر الأرش. ما هو الأرش بالنسبة للمستحق لتلك الجراحة؟ يبيع. هو سأل المستحق تعجيزه فالقاضي عجزه في ذلك وباعه. وعندما باعه ننظر أيهما أكثر قيمته أو الأرش، فالأقل منهما إنما نعطيه لمن جنى عليه، فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة. يعني من الممكن أن يستمر في مسألة الكتابة لو كان قيمته شيء، عند ذلك يتابع في مسألة العمل ويتابع في أداء الأقساط لسيده، وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا. يعني قال له كم كانت هذه الجراحة تساوي، فقام السيد وقدر ذلك الحاكم ودفع السيد من ماله عن عبده فداه، عند ذلك أبقاه مكاتبا. ولو اعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء. قال السيد لعبده أنت حر، هذا أنت عتيق، أبرأتك من المال، عند ذلك عتقه ولزمه أن يفدي عن من؟ عن هذا العبد، لأنه ماذا فعل؟ عندما اعتقه صار العبد حرا، وأخذ هو كما قلنا وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا، كونه تنازل عن الكتابة فلا يتنازل عن مسألة الفداء. ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا، المكاتب الآن جني عليه فمات، لذلك من يملكه في هذه الحالة؟ ولو دفع بقي عليه آخر قسط من النجوم يملكه سيده. فالآن يقول للقاتل ويقاصص القاتل عند القاضي، وللسيد قصاص على قاتله المكافي. ما معنى مكافئ؟ يعني لو قتله حر في هذه الحالة لا يقتل الحر بالعبد، وإن قتله عبد فعند ذلك له قصاص عليه إن كان مكافئا له، وإلا عند ذلك فنقول عليه أن يدفع له قيمة العبد المقتول كاملة، ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا حظر. يعني المكاتب يستقل بكل شيء، لكن أن يقول في يوم من الأيام أنا أتبرع على الفقراء على المساكين، أفعل شيئا، أشتري بعض الأشياء التي لا مصلحة لي بها، هذا التصرف يمنع منه. إذن ليس هو أهلا للتبرع لأن الملك عنده ضعيف، لأنه يجمع المال لمن؟ لسيده، ولا يجمع لنفسه. قال إذن ولا ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر. نعم ربما يعني أي تصرف فيه خطر على مسألة التجارة عند ذلك نمنعه منه. قال وإلا فلا، أحيانا يعني إن لم يضر ولم يكن فيه خطر ولم يكن فيه تبرع، مثلا فعل قرضا باع نسيئة لمصلحة، عند ذلك فلا يستقل به ويصح بإذن سيده في الأظهر. يعني سأل سيده هل يجوز لي أن أبيع نسيئة، فسمح له السيد، لأن الشريك لا يحق له أن يبيع بغير نقد البلد ولا أن يبيع نسيئة، فمن باب أولى. هذا ماذا يمثل في الحقيقة؟ يمثل مال السيد، فلا يحق له أن يتمثل هذا الأمر إلا بإذن من قبل السيد. ولو اشترى من يعتق على سيده صحا، يعني قام العبد بتجارة العبيد فاشترى ولدا للسيد، أو اشترى أبا أو جدا أو جدة أو أما للسيد، هل يصح هذا الشراء؟ قال نعم. فإن عجز وصار لسيده عتق بمجرد شراء العبد لا يعتق، لأن الملك الآن صور لمن؟ للعبد. أما إذا عجز نفسه وعاد هذا العبد الذي يعتق على السيد، قلنا سابقا كل عبد اشتري من قبل سيد وكان أصلا أو كان فرعا، بمجرد الشراء ماذا يحدث؟ عند ذلك يعتق. وهذا الآن الذي اشتراه، اشترى من يعتق على سيده، الآن هل ملكه السيد؟ ما ملكه. من الممكن أن يبيع ويشتري من؟ العبد المكاثر. إذا عجز نفسه، المال الذي بين يديه لمن؟ لسيده. من جملة هذا المال أبو السيد مثلا، في هذه الحالة يعتق مباشرة، يعتق مباشرة. أو عليه لم يصح بلا إذنه، ربما يشتري هذا العبد والده أو ولده، فهل يحق له أن يفعل ذلك؟ لأنه إنما يضيع المال وليس هذا لمصلحة السيد. قال وبإذن فيه القولان، يعني اشترى هذا بإذنه، عند ذلك نقول يصح عملا بأن السيد قد أذن له. وأظهر القولين بعد الإذن الصحة، فإن صح فمكاتب عليه، يعني يصبح ذلك العبد يعني يرق برقه وكذلك يعتق بعتقه. فإن صح فمكاتب عليه ولا يصح اعتاقه وكتابته بإذن على المذهب، يعني الأصل لا يصح للسيد للعبد أن يعتق عبدا ولا أن يكاتب إلا بإذنه، لأن العبد عندما يريد أن يعتق أو أن يكاتب معنى ذلك صار أهلا للولاء، صحيح صار سيدا وهو ليس أهلا لأن يكون سيدا على الإطلاق. بعد ذلك الشيخ ينتقل بنا إلى مسألة أخرى فقال فصل: الكتابة الفاسدة بشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب. هذا الفصل طويل، نتركه إلى الغد إن شاء الله. الحمد لله.